ويتعبر وهو مسلم ولكن له لون وقد حمد فلا عليه شيء. اذا مات المراه عن الاحدين فقد يحصل لهم عليها وقد معهم جاهلا او شاذا او كذا او الاصل ان تكذب ولا تقل جاهلا بين العلم اما رسول الله في الجنه او امنا